حصريا على موقع djkimo.com. مالها الدنيا فاضك عادي حلوة ولا تهزيت؟ ده انا ما قعدتش بعد فراقك يوم واحد في البيت، وبقابل ناس وحشوني، واللي خسرته زمان هقدر اعوضه اكتر من غيرك كمان. ماشية تمام، اتعطلت كتير وانا جنبك، دي خلاصة الكلام. كان سهل عليك تنساني، فجأة بقيت ندمان، راجع تاني ونفسك تلاقي لك مكان. حصرياً على موقع djkimo.com.